الزواج بلا ولي لا يجوز، للحديث لا نكاح إلا بولي، ولقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم زوجوا، ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فكلها ترجع فانكحون بإذن أهلهن.